إن تعظيم كلام الله والقرآن واجب على كل مسلم ومسلمة. إن الله عز وجل أنزل هذا القرآن مباركا وشفاء ومعجزة. إن هذا القرآن وضع له ربنا تبارك وتعالى أحكاما. الواجب علينا معشر المسلمين أننا نعظم كتاب الله حق تعظيمه. والسبب في ذلك أن أعداء الإسلام الآن ينالون من القرآن تحريفا وتمزيقا وإهانةً، فحري بنا أن نفتخر بهذا الكتاب. فضل القرآن، من حفظ آية خير له من إبل عشراء. حفظنا مجلات وقصة وهمية كاذبة، حفظنا قيل وقال وقصائد غرامية، وهجرنا القرآن متى نأتي إليه إذا أصابه الهم والغم، إذا أصابه الموت، إذا أصابه المرض. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، إخوة العقيدة والإيمان، تقدم معنا في الخطب الماضية ما يتعلق بتعظيم الله وتعظيم رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما اليوم فسنأخذ أيضًا حكمًا آخر، وهو تعظيمٌ لكلامه جل في علاه. نعم، إن تعظيم كلام الله والقرآن واجبٌ على كل مسلمٍ ومسلمة. إن الله عز وجل أنزل هذا القرآن مباركًا وشفاءٌ ومعجزةٌ. إن هذا القرآن وضع له ربنا تبارك وتعالى أحكاماً، فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نعظم كتاب الله حق تعظيمه. والسبب في ذلك أن أعداء الإسلام الآن ينالون من القرآن تحريفاً وتمزيقاً وإهانةً، فحري بنا أن نفتخر بهذا الكتاب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قاف، والقرآن المجيد. قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً. الحمد لله، نعمة من الله أن أنزل لنا هذا الكتاب الذي ليس فيه إعوجاج وليس فيه انحراف. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وقال تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو نذير للعالمين، نذير للإنس والجن. نعم عباد الله، وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. نعم عباد الله، فإن هذا القرآن يعلمه جميع الرسل وتعلمه جميع الأمم أنه سينزل على نبينا عليه الصلاة والسلام. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كيف هذا؟ جاء في سنن الترمذي من حديث علي رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة. قال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، ما المخرج؟ قال: عليك بكتاب الله، أو قال: كتاب الله، عليك بكتاب الله، فإن فيه هدى ونور، وفيه خبر من تقدم وخبر من تأخر، ومن أعرض عنه من جبار قسمه الله، ومن عمل به نجا، فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. نعم عباد الله، والحديث حسن. انظروا ماذا قال: من أخذ به نجا، ومن تركه من جبار قسم الله ظهره. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا. ما هو؟ كتاب الله. وجاء في سنن الترمذي: كتاب الله وسنتي. نعم عباد الله، وقال ربنا تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. القرآن شفاء، وربنا تبارك وتعالى أنزله لهذه الأمة كي يرفعون به رأسا، كما قال في هذه الآية: وإنه لذكر لك يا محمد ولقومك. فهذا الذكر يجب علينا أن نفتخر به يا عباد الله، يجب علينا أن نعظم كلام الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيها وساء لهم يوم القيامة حملا. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركتها. وكذلك اليوم تنسى، أي تترك، ليس نسيانا، نسيان الذهول، ولكن نسيان الترك. تركت العمل بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فاليوم ننساكم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فهكذا تنسون يا من أعرضتم عن ذكر الله تبارك وتعالى. إن هذا القرآن هو الحق المبين، إن هذا القرآن هو الصراط المستقيم. قال الله عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يأتيه باطل، محفوظ ما دامت السماوات والأرض إلى قيام الساعة حتى يرفع منه، بدأ من ربنا تبارك وتعالى وإليه يعود يوم القيامة، يرفع هذا القرآن، والله عز وجل حافظ له. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: هذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. عباد الله، إن من أحكام التعظيم الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعظم كلام الله أنه يجب عليه في اليوم أن يقرأه. ولهذا يقول العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا دليل على ركنيتها. فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يقرأ كتاب الله، فأنت تقرأه في صلاتك، وكل صلاتك تقرأه سواء كانت فرضا أو نفلا. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب قراءته. ثانيا: تدبر معانيه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، تدبر المعاني. ثالثا: أنك لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، فقد جاء في بعض السنن من حديث عمرو بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. لماذا؟ تعظيما لكتاب الله. لا يمس القرآن إلا طاهر، فأنت إذا أردت أن تقرأ القرآن الواجب عليك أن تطهر، ما تمسه وأنت مترطخ بنجاسة أو عندك حدث. نعم، بل واجب عليك أن تعظم هذا القرآن بأنك تمسه وأنت على طهر. لا يمسه إلا المطهرون. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والقرآن صفة من صفاته، بل هو كلام من بعض كلامه نتقرب به إليه جل في علاه، ونحتسب الأجر في تدبره وقراءته، ونؤجر في ذلك في صلاتنا وفي قراءتنا. فإن ملكا يضع فمه في فمك حينما تقرأه تكريما وتشريفا. فاللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، عباد الله، فإننا ما زلنا في تعظيم القرآن، وهو الواجب علينا معشر المسلمين. فقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مهاجرين وأنصاري في حراسة، فقام هذا المهاجر في ليلة من الليالي يصلي، فإذا بمشرك من المشركين يصيبه بسهم، ثم الثاني ثم الثالث، حتى كان صاحبه الأنصاري نائم، ما سمع منه بنتة شفاء ولا حركة وهو يضرب بالسهام. فانتبه ذلكم الأنصاري فقام، وفر ذلكم المشرك، فرأى صاحبه يعج دما، فقال ما لك يا هذا؟ هل لا أخبرتني أو نبهتني؟ انظر ماذا قال. قال خفت أو خشيت أن أقطع القرآن، أي أقطع القراءة، قراءة القرآن، خاف من هذا، ما خاف من الألم الذي أصابه بسهام تضرب في جسده وهو ما زال يتلو القرآن. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لا يحدث أحدا، قالوا لا يتكلم مع أحد ولا يحدث أحدا. بعض الناس مسك القرآن والجوال في يده، وكلما رن والجوال في يده، أين التعظيم؟ أين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ أين قولنا من قولنا النبي صلى الله عليه وسلم إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ فيه شفاء للناس، في من حفظه زادت درجاته في الجنة. قال يؤتى بقارئ القرآن ويقال له اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند كل آية تقرأها، يقرأ ويصعد درجات كل آية حفظها. انظروا على فضل عظيم فضل القرآن، من حفظ آية خير له من إبل عشراء، أي حامل، كما جاء في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم، قال من منكم يذهب إلى بطحان فيأتي بناقة عشراء؟ قالوا كلنا يا رسول الله. قال من حفظ آية أفضل من ناقة عشراء، آيتان أو آيتين أفضل من ناقتين، وثلاثة أفضل من ثلاث. ضيعنا القرآن، حفظنا مجلات وقصص وهمية كاذبة، حفظنا قيل وقال وقصائد غرامية، ونسينا القرآن وهجرنا القرآن. متى نأتي إليه؟ إذا أصابه الهم والغم، إذا أصابه الموت، إذا أصابه المرض. هل هذا تعظيم كلام الله؟ هل هذا من تعظيم كلام الله؟ ثبت عن عطاء رضي الله عنه بسند صحيح أنه سئل عن رجل قال أقرأ القرآن فأدافع الريح، قال إذا لا كان لابد من ذلك انظر اسكت وأخرجها ولا تخرجها وأنت تقرأ تأدبا مع القرآن، انظروا تأدبا مع القرآن، قال اسكت ثم أخرجها ولا تخرجها وأنت تقرأ تأدبا مع القرآن، فما بالك بمن يلقيه في القاذورات، ما بالك بمن يضع كتب أو أشياء فوق القرآن والقرآن يعلى ولا يعلى عليه، ما بالك بمن يتخذها سترة، ما بالك لمن يتخذ المصحف بوقا أو صندوقا يضع أشياء يخبي فيها، يضع مفتاحه أو قلمه في مصحف، أين تعظيم القرآن؟ أو بعضهم يضعه في البيت فقط رقية أو يقول حرزا، ما يجوز وضع المصحف حرزا أو تميمة، أو يضعونه في الصبيان في صدورهم آيات قرآنية سيمتهن، لا يجوز ذلك، لا يجوز وضع المصاحف حرزا أو لدفع العين أو كما يقول بعضهم الشفاء في القرآن تلاوته، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، عليكم بالبقرة احفظوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة لا يستطيع لها البطلة أي السحرة، احفظوا الزهروين فإنهما يأتيان تضلان صاحبهما يوم القيامة، من هما؟ البقرة وآل عمران، هذا هو بركة القرآن قراءته وتدبر معانيه، ولذلك جاء وعيد شديد في من يفسره برأيه أو يفسره على هواه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من القرآن، فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال بالقرآن برأيه فقد كفر، ما يجوز أحد يفسر القرآن برأيه، فاحترام لكلام الله وتعظيما له أننا لا نفسره إلا بما جاء بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال العرب، لا أحد يأتي ويفسر القرآن من هواه، يأتي لنا مفسرين يفسر القرآن عن هواه ويخطئ المفسرين مثل الكيالي هذا وأمثاله، مثل إبراهيم عدنان وأمثال طارق السويدان وغير ذلك من أئمة الضلالة الذين انتشروا بين أوساط المسلمين وبين أماكن التواصل يفسرون على هواهم، من قال لكم هذا التفسير؟ يضربون القرآن بالقرآن، القرآن معجزة أعجز الله المشركين، قال فليأتوا بآية أو بعشر مثلها، عشر آيات ما استطاعوا أن يأتوا، ولما ادعى مسيلمة الكذاب أنه نبي قالوا له ائتنا بقرآن، قال والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا، فأمر الصحابة بقتله، ما استطاع أن يأتي بقرآن، يأتي لنا بكلام محرف يقول هو قرآن، الواجب علينا معشر المسلمين أن نعظم كلام الله، أن نعظم كلام الله تبارك وتعالى وأن نجعله معظما في قلوبنا، وأن ندافع عن كلام الله من المحرفين والغالين، وأن نتدبر معانيه، فإن من تدبر حرفا فله حسنة والحسن بعشرة أمثالها، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، اللهم اجعلنا ممن يعظمون كلامك يا رب العالمين، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا وداوي جرحانا ورد غائبنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اهدي ولي أمرنا لما فيه صلاح البلاد والعباد ووفقه للتقوى وارزقه البطانة الصالحة الذي تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحكم فيه شريعتك، اللهم وارضى عن الصحابة أجمعين والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى أزواج نبيك الطيبين الطاهرين وعلى آلهم ومن تبعهم منا ومنهم بإحسان إلى يوم الدين، أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين.